بسم الله الرحمن الرحيم يا رحيم الآخرة اللهم احنا برحمتك منك يا رحمن الرحيم وَيَسْتَنْبِئُونَكَ يا صلاة النبي الجنة يا سلام يا سلام قل لي ربي إنه لا أحب وما أنتم الله يقوي الحاجات الحلوة ويستنبئونك عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلم أيوة يا عم الله يا أيوة يا جميل قل لي ربي إنه لحق أي نعم نعم الحق واحد الحق صحيح لا إله إلا الله نعم الحق Thank you.

الله. الله أكبر. الله أكبر يا مولانا. الله يقويك. إذا خطبت كمان. ويحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس. سيدنا خطاب طب عام لكل الناس. الله نعم يا مولانا نعم. ايوه يا حبيبي ايوه. يا عم شاهد يا شاهد يا عظم. ايوه كمان يا عم كمان. ايوه عرفنا يا عم عرف. وإذا النبي سبحانه وتعالى حضره عليه الصلاه والسلام. لا اله الا الله يا رب يا رب عليه الصلاه والسلام. ورحمتي فبذلك فليفرحوا ده هو خير الجامع صحيح. هذا هو خير الجامع يا عم. الله يقوي حاجة بعد كده بقى. الله ها هذا هو خير الجامع يا عم. ولايتم النبي وَلَا أَمَّا أَنْ يَا لَكُمْ رب. الله أكبر. حاجات حنينة قوي. حاجات حنينة. تطورات جميلة. تطور جميل جدا. الله يقويك يا عم. الله يقويك. الله يفتح عليك. عليه الصلاة والسلام. انت كل حاجه نعمل موعظه يا عم انت كل حاجه انت اللي تفتح نفسنا نسمع القران الحلو العظيم الله العظيم ثلاثه ايش كده ما يقويك يا حبيبي اعطاك الله من عند كن موعظه لربكم وشفاء سلام على النعم وشفاء النبي اللهم اجعلنا منهم عليك اللقمة الحلوة اللهم اجعلنا منهم يا رب اللهم اجعلنا منهم جميعا اللهم اجعلنا منهم جميعا اللهم يقويك يا سبحانه يا حبيبي يا حبيبي قل بفضل الله حبك قل بفضل ما في فلذلك طبعا نعمل فرح يا سلام الله أكبر الله يسعدك فلذلك فليفرحوا خير الله أكبر الله أكبر الله يقويك يا مولانا عانك الله بعنايته حافظك الله بعنايته السلام السلام عليك يا ابويا انت حبيب النبي الله يفتح عليك الله يا مولانا الله يقويك الله يعلم الله يفتح عليك حبيب النبي ده عينك راحتك يا عم سبحان الله قوي يا سلام يا اخويا الله اكبر قول الله الله صلاة النبي اللهم عينك عليكم. لا لا الله يا مولاي. ما يقولك عبد الله وحلو السلام على الكل. قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا الله يقويك يا حبيبي. سبحانك الله وقواك يا رب. السلام ولا حاجة من عند ربنا هدية هدية من عند ربنا. هندسة ومدرسة والله الله الله يكرمك تصوير ده كمان مرة والله يلا مولانا والله الله يخليك ولا رأيتم التصوير الحلو البتر الجميل أجعلتم نية حلق فينا في السماء العظمى دي يا عم الله اكبر. الله اكبر الله اكبر خشوع الحين ولا يا سلام يا عيني استفهام Thank you. كله مخطوط كله مخطوط يا عم عندي يا رب ربي ولا ينسى الله قوي صلاة النبي حبايبك كلهم قول لك حد جواب ثاني والنبي عشان خاطر انا بقى ربنا متجلى عليك قوي يا الله جواب ثاني يا حاج هات ثاني حلو النبي دي النبي حاج الامين صلاة النبي طب ثالثة ثابتة بقى ثالثة ثابتة الحلوة بقى يلا يا عم يا عم انا ايه الشهر ده الله يقول لك يا صاحبي ما يا سيدنا كمان انا الاقي اولي صاب عليك الطيار من عنده الطيب من عند الله يا عم ما مزيدك ايوه التعريف الحلو ده بالاولياء دول عرفنا بيهم اللهم اجعلنا منهم تصدق كمان والله يا مولانا تصدق لا سهنا خلاص الله العظيم ملكة بدولة جلالة عليك الله العظيم الله العظيم الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشر في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صلاة النبي. الله أكبر. الله يا حلوة يا عم ذكرنا به جعلنا منه يا سلام الفجرية يا بنت اللهم نجحك يا الفجرية الله تعرضها الله يكرمك الله يكرمك الذين لا تنسينا الكلمات الله الله الله الله الله ادري انه ايه والله الحلاوه دي الله يقويك يا عبد الحق هو ما يقلل في الايمان عبد لا تعالى تعالى سبحان الله سبحان الله ده احنا غلابة ده حكمة الدنيا دي حكمة لا نتعقل ينفع الوزن عظيم يا الله الله الله الله ربنا يقويه مصلحة الحاجات دي لما انت بتيجي ولا يحضر قولهم كمان الله العظيم ما بنشمها تتعب من قلب الله ولا صلى الله عليه وسلم تلقين تفجيرة كده قد وعد صحيح كلمة كلمة كلمة مفيش رجوع الذين الله الله مش قادر اقول ايه على الحلاوه حلاوه الرباني اقل من عند ربنا فتحنا عليه يا عم الله الله الله الناس واقفه بره وقاعده على الارض ورضا شبحهم شبحهم بقى الله عليك استاذ مبروك الله سبحانه وتعالى عن الحق طبعا حاجه قشطه لا سبحانه وتعالى سبحان الله الكريم الحميد يا جميل الله اكبر هذا جمال على ذلك هو الفوز العظيم الله الله الله الله الله الله نعم الله يقويك من عنده نعم الفوز يا عم الله خد شهاده كبيره نعم الفوز يا سيدي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اللهم مسح على محمد الله الكريم يا رب مسح على النجم الرسول يا رب اللهم اكرمه صلاة النبي عليه وعلى آله وصحبه وعلى آله يا حبيب الكل ولا اللهم صل على النبي الله يسعدك في السنه يا شيخ انت الجماعه عنده هو يا عم هو السميع العليم دعوة رسول من النبي محمد القشطة دي بقى هو في حد اغلى مننا بقى عندك ولا ايه اوعى تقول من هنا يا مولانا احنا في شهر القران يا حاج محمد الله يفتح عليك الله الله الله الله يفتح عليك كمان وكمان حد ما تنقط قشطه وانت ماشي كده ما بنشبعش كده لما انت بتيجي وتزورنا كده ونشبع ونروح المرويين الله يا سلام الله والذي جعل لكم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله عارف أرواحنا صراحة يعني كتبوا وفروا على الله كتبوا وفروا على الله يا سيدي الله واحد الله أحد كتبوا وفروا على الله سبحانه وتعالى صاحب الملك هو الله يا سلام النبي ايه الحاجات دي خبيه من زمان الله الله الله الله الله الله الله الله لهما في السماوات وما في الأرض سبحانه وتعالى ملك الملك كله في التعليم كده يا مولانا إن عندكم من سلطان صلاه النبي القران ده شفاء للناس اروا قلوبكم يا اصحاب القلوب اتقولون الله ما لا تعلمون صلاه النبي لا اله الا الله لا اله الا الله ان نبينا محمد قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون تمام حقا يا سيدي كله من الفلاح حاولوا على فوتها كل ربنا الله الله الله قل يا حلاوة على عيشك كل الصفات الحلوة فيك يا حاج الحمد راجل امين الله الله الله انا عايز ثم نجر لنا كل دول حملت القرآن الله يفتح عليك الله يفتح عليك الله يفتح عليك عادوا بس عادوا زي شربة الجنة والله الله الله الله الله الله الله الله الله الله كل واحد بنفسه الله الله الله يا مولانا اللهم كرمنا الله الله الله الله الله من عند ربنا الله يكرمك يا مولانا واتمنى يوفى الصبر هو كل شيء ربع الايمان ربنا يجعلنا من الصابرين يا رب واتقى ما يوحى اليك اللهم صل عليه السلام على التوجيه الله يا رب نعم الحكم الله يا مولانا الله يفتح عليك السلام وقف حتى صلاة النبي عليك، صلاة النبي ربنا ما يحرمنا منك ابدا. الله الله الله الله، صغير ما سمعناش من زمان، بقى لنا مرتين دلوقتي. ايتين ده امك فكه في الراجل معانا يا جماعه، ولا صغير والله الشاب اللي معانا. بلاش معاك ربنا يوعدك بيها. ليلة القدر خير من الشهر. اللهم اكرمنا بيها يا رب. ربنا يوعدك بيها القدر يا حبيبي. معلش شوية بقى. والسمع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله. سبحان الله. حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. والله انا رحت مشوار مستعجل مع كلام حياه الناس. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، وجهك كلها لله. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. أغلى هدية نزلت، أغلى هدية في الدنيا. ربنا يمتعك بالهدية دي، ربنا ما يحرمنا منك ابدا. بيحبوك يا عم، بيحبوك محل الحب اصبروا خليكم تتمتعوا بالقران. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. حلاوه يا حلاوه يا حلاوه، شوف حلوه ازاي، حاجه رباني، حاجه جديده لسه. اللهم ارزقنا ثوابها يا رب. يا رب لها معنى. ليلة مبروكة، ليلة مبروكة. اللهم ارزقك بالليلة دي. اللهم قويك يا مولاي، الله يفتح عليك. اللهم اصلح شأنك يا عبد الرحمن. الله اكبر مني يا استاذ. سمع الله اليك واصبر حتى يحكم الله. صلاة النبي، صلاة النبي. الله خير. روح الجنة الليلة. سبحان الله تعالى. استجب منك حاجة يا كبيرة. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حبيبي خلينا نعيط اهو بقى، عيطنا انا ليه بالصراحة يا ابو. وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ حبيب الناس كلها. الله العظيم الله العظيم سمعك حجلنا على طول. سلام على رضا. الله اكبر يا مولانا. تحية القدر خير من الف جد. الى مبروكه فيها الرضا كله. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر النبي صلاة النبي وألف سلام عليه. ملائكة جاية من عند ربنا راح للنبي حبيبي. صلاة النبي جاي من عند ربنا. سرقتنا برضه.